إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس السيرة الماضي عند بداية حديث المؤلف حفظه الله عن بداية المرحلة المدنية أو العهد المدني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة وجد ثلاثة أصناف من الناس في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة وجد فيها ثلاثة أصناف من الناس. فالصنف الأول هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام البررة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين كانوا في المدينة. وتحدث عن هذا الصنف، بدأ بالحديث عنه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصنف الثاني هم المشركون الوثنيون، ممن كان في المدينة لا يزال على عبادة الأوثان، لم يدخل في الإسلام، كعبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه. والصنف الثالث هو اليهود. وقال إن كل صنف من هؤلاء الأصناف كان يعني يحتاج إلى طريقة في المعاملة، ويعني له مسائل تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى جهد من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه كل صنف من هذه الأصناف. فبدأ بالحديث عن المؤمنين. المؤمنون يحتاجون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم وأن يربيهم على الإسلام ويبلغهم شرائع الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك أن المؤمنين في المدينة كانوا على قسمين. فالقسم الأول هم الأنصار، الذين كان المدينة موطنهم وبلادهم، وهذا القسم من المؤمنين كان أيضا يعني يحتاج إلى جهد من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإصلاح بينهم، لأنهم كانت بينهم في الجاهلية عداوات. كان الأنصار الذين هم أهل المدينة كان بينهم في الجاهلية عداوات، وكانوا ينقسمون إلى قبيلتين، الأوس والخزرج. وكان اليهود قد أفسدوا ما بينهما، وكانوا يوغرون صدر كل فريق تجاه الآخر بالدسائس والمكر والكيد، وكانوا يبيعون السلاح للعرب لكي يتقاتلوا فيما بينهم ويوقعون بينهم العداوة والبغضاء. فإذا كان هذا الأمر يحتاج من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أي يؤاخي بين المؤمنين، وأي يعالج النبي صلى الله عليه وسلم يعني آثار ذلك. ثم الأمر الثاني هو أن المؤمنين في المدينة كانوا كما ذكرنا على قسمين، القسم الأول الأنصار والثاني المهاجرون. والمهاجرون كانوا في المدينة ليس لهم ملجأ يأوون إليه ولا عمل يعني يعملونه لمعيشتهم، وكان عددهم كبيرا وهم يزدادون يوما بعد يوم، عليكم السلام، يزدادون يوما بعد يوم. وفي الوقت نفسه فالأنصار يعني كان فيهم الموسر، وأكثرهم يعني كان يعني قليل المال، لا يعني لا يكفي ما لديه لكي يواسي إخوانه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قام تجاه المؤمنين صلى الله عليه وسلم بأكمل النصح والإرشاد صلى الله عليه وسلم، فأصلح ذات بينهم وآخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وأمرهم بالتواسي والتعاون فيما بينهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تعهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بالتربية وبالتقويم. طيب، هذا الصنف الأول وهو صنف المؤمنين. الصنف الثاني قال هم المشركون من صميم قبائل المدينة، فلم تكن لهم سيطرة على المسلمين، وكان منهم من يتخالجه الشكوك ويتردد في ترك دين الآباء، ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين، ولم تمض عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم لله. الصنف الثاني وهم المشركون الوثنيون من عباد الأوثان في المدينة، هؤلاء أيضا كانوا على قسمين. قسم منهم يعني لم يكونوا يبطنون يعني عداوة وحقد والحقد الشديد يعني تجاه المسلمين، وإنما كان يغلب عليهم الجهل بما يدعو إليه الإسلام. فهذا الصنف من المشركين من أهل المدينة، بمجرد أن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام ورأوا مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحسن سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة المؤمنين من أصحابه، فبمجرد ذلك بدأوا يتوافدون في الدخول في الإسلام. وكان من المشركين الوثنيين أيضا من يبطن شديد الإحن والعداوة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولكن لم يكن يستطيع أن يناوئه، بل كان مضطرا إلى إظهار الود والصفاء نظرا إلى الظروف. كان من المشركين الوثنيين من أهل المدينة من كان يبطن الحقد الشديد والعداوة والبغضاء للمسلمين، ولكن في الوقت نفسه كان هؤلاء قلة وكان المسلمون في المدينة كثرة، فكان هؤلاء لا يستطيعون أن يظهروا حقدهم وأن يظهروا آثار هذه البغضاء التي يكنونها، وكانوا مضطرين إلى إظهار الود والصفاء. قالوا على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، فقد كانت الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد حرب بعاث، ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله، وكانوا قد نظموا له الخرز ليتوجوه ويملكوا. يقول على رأس هذا الصنف عبد الله ابن أبي بن سلول، هذا الرجل زعيم المنافقين قبحه الله. كان الأوس والخزرج بعد حرب بعاث، وحرب بعاث حرب وقعت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقعت هذه الحرب وهي حرب بعاث بين الأوس والخزرج، وكانت حربا ضروسا قتل فيها عدد كبير من كل فريق، ثم انتهت هذه الحرب بالصلح بين الأوس والخزرج، واتفقوا على أن يملكوا عليهم عبد الله بن أبي بن سلول، يجعلونه ملكا على المدينة. وكانوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قد بدأوا يصنعون التاج الذي سيلبسه، تاج الملك، وجهزوا الخرز الذي يصنع به التاج وكذا، وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المدينة إذ باغت مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصراف قومه عنه إليه، فكان يرى أنه استلبه ملكا، فكان يبطن شديد العداوة ضده. هذا عبد الله بن أبي بن سلول، كان يعني مما زاده حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنه يعني كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ الملك منه، أنه لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لكان عبد الله بن أبي ملكا على أهل المدينة. ف فيعني كان يضمر في قلبه حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قومه انصرفوا عنه وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما رأى الظروف لا تساعده على شركه وأنه يحرم الفوائد الدنيوية أظهر الإسلام بعد بدء، ولكن بقي مستبطنا للكفر. يعني عبد الله بن أبي بن سلول دخل في الإسلام نفاقا بعد غزوة بدر، كان أول بداية حدوث النفاق بعد غزوة بدر، لأنه قبل غزوة بدر كان إيه لا يزال على أمل أن يأتي المشركون من قريش وأن يجتثوا المسلمين ويقضوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يزال يظهر الشرك ولكن إيه لا يظهر إيه الحقد والبغضاء التي يكنها. لكن بعد غزوة بدر بدأ يظهر الإسلام نفاقا والعياذ بالله تعالى، وهو يبطن في قلبه الحقد والمكر بالمسلمين، وكما قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. ف يعني المنافقون كانوا يعرفون بسيماهم وبعلاماتهم، وهذه كانت لهم علامات ظاهرة تدل على ما يبطنون في قلوبهم من النفاق والحقد تجاه المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم بمقتضى الظاهر ما داموا يظهرون الإسلام، فكان يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين. قال: وكان لا يجد مجالا للمكيدة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين إلا ويأتي بها، وكان أصحابه من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة في ملكه يساهمونه ويدعمونه في تنفيذ خططه. كان أصحاب إيه عبد الله بن أبي بن سلول هم إيه هؤلاء المجموعة الذين كانوا من بطانته وأصدقائه الذين كانوا إيه يرجون أيضا أنه إذا حصل عبد الله بن أبي بن سلول على الملك أن يكونوا هم إيه هم الوزراء والأعوان والحاشية له. فلما يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم تبددت هذه المطامع الدنيوية التي كانوا ينتظرونها، فانضموا أيضا إلى فريق المنافقين وصاروا أيضا مع عبد الله بن أبي بن سلول يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. طيب هذا الصنف الثاني وهو إيه المشركون. الصنف الثالث اليهود. قال: فقد كانوا انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد الآشوري والروماني كما أسلفنا، وكانوا في الحقيقة عبرانيين، ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز صبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة حتى صارت أسماء قبائلهم أو أفرادهم عربية، وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والطهر. يقول إيه إن اليهود الذين كانوا في المدينة كانوا إيه قد يعني قدموا إلى الحجاز بسبب الاضطهاد الذي تعرضوا له في العراق وفي الشام وكذا على فترات متتالية، فارتحلوا إلى الحجاز واستقروا في المدينة. ويقول إنهم لما استقروا في الحجاز وخالطوا العرب صاروا يتسمون بأسماء العرب ويلبسون لباس العرب، وصار بينهم وبين العرب مصاهرة. قال: إلا أنهم تحفظوا بعصبيتهم الجنسية ولم يندمجوا في العرب قطعا، بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم الإسرائيلية اليهودية، وكانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا حتى كانوا يسمونهم أميين. يقول إن اليهود يعني بالرغم من كونهم يعني صاروا من حيث المظهر في مظهر العرب وأسماء العرب ولباس العرب، ولكن هم في الحقيقة كانوا إيه لا يزالون يعني يتعصبون لجنسهم ويحتقرون العرب، وكانوا يسمون العرب بالأميين كما قال تعالى: قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. والأمي هو إيه المنسوب إلى أمه، الأمي المنسوب إلى الأم بمعنى أنه إيه لا يعلم القراءة ولا يعلم الكتابة وكذا، فهو إيه أمي يعني كأنه قد ولدته أمه على ما ولدته أمه عليه من إيه من عدم العلم، فكانوا يسمون إيه العرب بالأميين بهذا المعنى، بمعنى أنهم إيه يعني جهال واليهود هم ايه العلماء. وهذه التسمية يعني جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل في قول الله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. في الأميين يعني العرب، لأن باعتبار أن العرب كان يغلب عليهم إيه الأمية، يعني يغلب عليهم إيه عدم العلم بالكتابة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي، يعني الذي لا يكتب، صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يكن لهم تحمس في نشر دينهم. اليهود كانوا إيه غير متحمسين لنشر دينهم، وهذه طبيعتهم دائما أنهم إيه لا يدعون إلى دينهم. يعني اليهود دائما يعتبرون أنفسهم يعني جنسا إيه مفضلا، وأنه لا يمكن لغير اليهود أن يصيروا يهودا، لأن اليهودي لازم لابد وأن تكون أمه يهودية، فمن لم تكن أمه يهودية لا يمكن إيه أن يتهود وأن يتحول إلى يهودي. ف يعني لم يكن لهم تحمس في نشر دينهم، وإنما جل بضاعتهم الدينية السحر والنفس والرقى الشركية وأمثال ذلك. وكانوا يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحية، وكانوا مهرة في التجارة، كانوا يتاجرون في الحبوب والتمر والخمر والثياب، فكانوا يستوردون الثياب والحبوب والخمر، يأتون بها يوردونها إلى المدينة، ويصدرون التمر، يعني عندهم مزارع للتمور في المدينة، فيتاجرون يأخذون تمر المدينة ويبيعونه لأهل البلاد الأخرى، ويأتون منهم بالخمر والثياب والحبوب. وكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافا مضاعفة، كانوا يأكلون الربا ويقرضون العرب بالربا، وكانوا يقرضون شيوخ العرب وساداتهم. وكان هؤلاء الشيوخ العرب السادات العرب يقترضون من اليهود ويأخذون هذه الأموال التي اقترضوها بالربا، يأخذونها وإيه يعطونها للشعراء الذين يمدحونهم حتى يبددوا هذه الأموال الطائلة التي اقترضوها بالربا. واليهود كانوا لا يقرضون أحدا شيئا إلا برهن أملاكه وأرضه وعقاراته وكذا، فيعجز هذا المقترض عن سداد الدين وفوائده، فيستولي اليهود على الرهن الذي ارتهن عندهم. وبهذه الطريقة يعني قال إيه كانوا لا يلبثون إلا أعواما حتى يتملكوا هذه العقارات والأراضي التي رهنت عندهم بسبب الربا. ومضى يعني في إيه في ذكر أخلاق اليهود وطبائع اليهود، وخلاصتها أن اليهود يعني كانوا يوقعون بين الناس العداوة والبغضاء، وكانوا يحرضون العرب على التقاتل فيما بينهم، وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وكذا. ثم بعد ذلك ذكر أن اليهود في المدينة كانوا 3 قبائل مشهورة، وهي بنو قينقاع، كانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل المدينة. بنو قينقاع كانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل المدينة. وبنو النضير وبنو قريظة، وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء الأوس، وكانت ديارهما بضواحي المدينة. بنو النضير وبنو قريظة كانتا حلفاء للأوس، وكانت ديارهم في ضواحي المدينة. قالوا: هذه القبائل هي التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخزرج منذ أمد بعيد، وقد ساهمت بأنفسها في حرب بعاث، كل مع كل يعني قسم مع حلفائه. ففي حرب بعاث كما ذكرنا، هذه الحرب تسبب اليهود في إيقاعها بين الأوس والخزرج. ثم لما وقعت الحرب كما ذكرنا، كان بنو قينقاع حلفاء للخزرج، فكانوا يقاتلون في صف الخزرج، وبنو النضير وقريظة كانوا حلفاء للأوس، فكانوا يقاتلون في صف الأوس. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في كتابه الكريم، فقال الله عز وجل: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إلى آخر إيه الآيات. ومعناها أن اليهود لما وقعت هذه الحرب اللي هي حرب بعاث، فصار اليهودي يقاتل اليهودي ويخرجه من أرضه ودياره ويقتله ويجرحه، فكانوا إيه يقاتلون اليهود الذين في صف الخزرج يقاتلون اليهود الذين في صف الإيه الأوس. ثم بعد أن تنتهي الحرب صار اليهود يعني يشترون الأسرى الذين وقعوا في يد العرب من اليهود، يعني اليهود الذين وقعوا في يد العرب، يعني مثلا الخزرج مثلا أخذوا أسرى من بني النضير ومن بني قريظة وكذا، والأوس أخذوا أسرى من بني قينقاع، فاليهود صاروا لا يجدون أسيرا يهوديا إلا اشتروه وفكوا أسره وأطلقوا سراحه. فإذا قيل لهم لماذا تشترون هؤلاء الأسرى وتطلقون سراحهم وأنتم كنتم إيه تقاتلونهم قبل قليل، فيقولون لأن الله تعالى إيه أخذ علينا العهد في التوراة أننا لا نجد أسيرا إلا افتدي منا من اليهود، يعني إلا افتديناه وفككنا أسره. فالله سبحانه وتعالى يعني يوبخهم على ذلك، أنهم يجدون في كتابهم أيضا أنهم لا يخرجون أنفسهم من ديارهم ولا يقاتل بعضهم بعضا، وكذلك في كتابهم أنه إيه لا يأسر بعضهم بعضا، وإذا وجدوا أسيرا فكوه وافتدوه. فيقول الله سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني كفروا بإيه بجزء من الكتاب الذي هو تحريم القتال فيما بينهم وتحريم الإخراج من الديار، هذا إيه كفروا به، صاروا يقاتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا من دياره، وآمنوا بإيه بس مسألة فكاك الإيه الأسرى. فقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طيب، فيذكر أن اليهود يعني وجدوا أن دعوة الإسلام تناقض الأهداف والمطامع اليهودية، وذلك لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى الإصلاح بين الناس وإلى تأليف قلوب المسلمين، واليهود يحرصون على العداوة والبغضاء من أجل أنهم كانوا يتكسبون من هذه العداوة والبغضاء، أنهم يشعلون نار الحرب ثم يتاجرون في السلاح، كانوا تجار السلاح يبيعون السلاح لكل فريق من المتقاتلين ويبيعونه بالمبالغ الباهظة، والناس مضطرون لشرائه لأجل الحرب، ويبيعون هذا السلاح بالربا وبالقروض ذات الفائدة، وكذلك يستفيدون من الحرب فائدة أخرى وهي إضعاف من يعيش معهم في المدينة حتى تضعف قوة العرب وتقوى قوتهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدعو إلى تأليف قلوب المسلمين والمؤاخاة بينهم، وهذا يبطل يعني عملهم. وكذلك أيضا الإسلام يحرم الربا ويحرم السحت وغير ذلك مما فيه يعني بالنسبة لليهود أضرار مادية، بالإضافة إلى ما في قلوبهم من الحسد والحقد والبغضاء الذي منعهم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من بني إسماعيل وهم من بني إسرائيل، وكانوا ينتظرون أن يكون النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، فلما صار من بني إسماعيل منعهم الحقد والحسد من الدخول في دين الإسلام. واليهود كانوا يعلمون من اليوم الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن رأوه علموا أنه هو النبي الذي بشر به في كتبهم صلى الله عليه وسلم. يوضح ذلك قال يظهر ذلك جليا بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها. هذا الأثر فيه يعني توضيح لما كان عليه اليهود من العلم التام بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاص. تقول أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، وكان أبوها إيه حيي بن أخطب، كان من زعماء اليهود في المدينة. أبوها حيي بن أخطب وعمها أبو ياسر بن أخطب كان إيه من زعماء اليهود في المدينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى اليهود إلى خيبر، فصار أيضا إيه حيي بن أخطب و أبو يعني صار حيي بن أخطب في خيبر أيضا زعيم اليهود في خيبر. فلما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر، يعني أسلمت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فأم المؤمنين صفية رضي الله عنها تحكي عن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكيف كان موقف أبيها حيي بن أخطب وعمها ياسر وعمها أبي ياسر بن أخطب، كيف كان موقفهما من النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي. عن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إلي وإلى عمي أبي ياسر. تقول أنها كانت أحب أولاد أبيها إليها وإلى عمها أبي ياسر. لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. كانت إيه لا تلقى أباها ولا تلقى إيه عمها إلا إيه أخذاها دون إيه أولادها، يعني يقبلونها ويحنون عليها وكذا. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء، احنا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل المدينة جلس في قباء إيه قيل يعني 4 أيام وقيل 14 يوما في قباء النبي صلى الله عليه وسلم جلسها قبل أن يدخل المدينة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى قباء غدا عليه أبي، ذهب إيه حيي بن أخطب ليرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر ابن أخطب مغلسين في وقت الإيه الغلس، يعني في الغلس اللي هو إيه في الفجر يعني في أول النهار. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلقوه وليتأملوا في صفته، وهل هي الصفة التي يجدونها في التوراة أم لا. فلم يرجع إلا مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوين. رجع يعني إيه في حالة من الغم والهم والكرب الشديد، في كلال تعب وكسل وكذا، يمشيان إيه منكسرين الهوين، يمشون يعني يمشيان ببطء في انكسار. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع. كانت يعني طفلة صغيرة في ذلك الوقت. قالت إيه: فهششت إليهما كما كنت أصنع، يعني تبسمت لهما وضحكت لأبيها وعمها. قالت: فوالله ما التفت إلي واحد منهم، ما التفت إلي واحد منهم مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو، يعني أبو ياسر بن أخطب يقول إيه لأخيه حيي بن أخطب، يقول له: أهو هو، يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي ننتظره والذي بشرنا به في التوراة. قال: نعم والله. حيي بن أخطب قال: نعم والله، هو الإيه النبي الذي ذكر عندنا في التوراة. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. لأن الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة يعني وصفا خلقيا وخلقيا لا يمكن أن يلتبس عليهم صلى الله عليه وسلم بغيره، كما قال الله سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. يعني أوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفات لا يمكن أن تلتبس بغيره. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه، كما إذا رأى ابنه عرف أن هذا هو ابنه، كذلك كان أحدهم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرف بما لا يدع مجالا للشك أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشر به في كتابه. فلهذا يعني حيي بن أخطب لما سأله أخوه قال: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسك منه؟ قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت والعياذ بالله تعالى. يعني هو موقن أنه هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ويعرفه ويثبته، ومع ذلك إيه يسأله ما في نفسك منه؟ قال إيه عداوته والله ما بقيت. يعني هو إيه خلاص يعني أصر على عداوته صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. طيب قال ويشهد بذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. الإمام البخاري رحمه الله روى في صحيحه قصة إسلام عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام كان حبر اليهود، كان كبير علمائهم في المدينة، يعني كانت له الزعامة الدينية في المدينة، حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب وكذا، كان لهم يعني الزعامة السياسية، كانت الزعامة الدينية لليهود في لعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. فقد كان حبرا من فطاحل علماء اليهود عبد الله بن سلام. ولما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في بني النجار جاءه مستعجلا وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي. عبد الله بن سلام رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ظل في قباء كما ذكرنا إيه 4 أيام أو 14 يوما، ثم دخل المدينة، وأول ما دخل المدينة ذهب إلى بني النجار وهم إيه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري وهو من بني النجار. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في بيته 7 أشهر، بني خلالها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنيت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الفترة أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار ذهب إليه عبد الله بن سلام وألقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة لا يعلمها إلا نبي. ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم عليها آمن به في ساعته، آمن به ساعته ومكانه في نفس اللحظة. لذا نموذج آخر لمن يبحث عن الحق، يعني عبد الله بن سلام رضي الله عنه يريد أن يبحث عن الحق، إن كان هو النبي المبشر به في كتبه سيؤمن به، بخلاف حيي بن أخطب ومن كان معه. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه بمجرد أن تيقن أن هذا هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم آمن به صلى الله عليه وسلم وأسلم في ساعته وفي مكانه. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم بهت، قوم ذو بهتان، والبهتان اللي هو افتراء الكذب على الناس، افتراء الأكاذيب على الناس واتهام الناس بما ليس فيهم. قال إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، افتروا علي كذبا واختلقوا علي أكاذيب وإشاعات. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليهود، هذا يعني كما تلاحظون أول وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني قصة حي بن أخطب دي كانت في قباء، وقصة عبد الله بن السلام رضي الله عنه أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليهود، فحضر مجموعة من اليهود، ودخل عبد الله بن سلام البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ يعني ما منزلة عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا وسيدنا وابن سيدنا، وفي لفظ خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، كل يعني مدحوه وأثنوا عليه بالثناء عليه وعلى أبيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ طيب ماذا تصنعون لو أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، مرتين أو ثلاث. قال يعني عاوز استعاذ بالله يعني من ايه ان يسلم عبد الله بن سلام، يعني ده شيء يعني بالنسبه له مستحيل. فخرج اليهم عبد الله فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. فقالوا هو شرنا وابن شرنا، لسه يعني قبل ايه لحظات كانوا يقولون خيرنا وابن خيرنا وسيدنا، اول ما اسلم قالوا ايه هو شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه. وفي لفظ قال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه جاء بحق. فقالوا كذب والعياذ بالله تعالى. يعني عبد الله بن سلام ايه وعظهم وقال اتقوا الله يا معشر يهود انكم تعلمون انه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه جاء بالحق، فايه فكذبوه وبهتوه. وهذا الحديث رواه الامام البخاري رحمه الله في صحيحه. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه من مناقبه العظيمه ان الله سبحانه وتعالى انزل في حقه الايه الاخيره من سورة الرعد، وهي إيه؟ قول الله سبحانه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لليهود كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وهو عبد الله بن سلام. يعني وكفى بعبد الله بن سلام شهيدا بيني وبينكم. فقرن الله سبحانه وتعالى شهادة عبد الله بن سلام رضي الله عنه بشهادة رب العزة سبحانه وتعالى على أن اليهود إيه قوم يعني بهت، وأنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأنه هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. من هناك إيه مبشرون بالجنة غير العشرة المعروفين رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحسن والحسين، قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وبشر بلال بن رباح وعبد الله بن سلام وثابت بن قيس رضي الله عنهم جميعا، مجموعة كبيرة من الصحابة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف مختلفة بالجنة زيادة على العشرة المبشرين الذين ذكرهم في حديث واحد. طيب يقول وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود في أول يوم دخل فيه المدينة. هذا كله من حيث الداخلية، يعني من حيث الإيه الأحوال الداخلية في المدينة. طيب يقول إن هذه أول تجربة، يعني إيه لقيها النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، وقد كشفت هذه التجربة للنبي صلى الله عليه وسلم عن إيه أحوال اليهود. قال وأما من حيث الخارجية، يعني من حيث الأحوال الخارجية، فإن ألد قوة ضد الإسلام هي قريش، كانت قد جربت منذ عشرة أعوام. يعني من حيث الإيه الأحوال الداخلية النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني عرف أصناف الناس في المدينة وكيف يتعامل صلى الله عليه وسلم مع كل صنف من إيه من الناس في المدينة. وأما من حيث الإيه الأعداء الخارجيين، فكان أبرز الأعداء الخارجيين إيه قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذا خبرة بهم لأنه إيه من النبي صلى الله عليه وسلم من قريش صلى الله عليه وسلم، وعاش صلى الله عليه وسلم إيه مع قريش وجرب إيذاءهم يعني للمسلمين عشرة أعوام. قال حينما كان المسلمون تحت يديها، كانت إيه قريش قد جربت منذ عشرة أعوام حينما كان المسلمون تحت يديها كل أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة وسياسة التجويع والمقاطعة، وأذاقتهم التنكيلات والويلات، وشنت عليهم الحرب إلى آخر ما ذكر، يعني من أن المشركين يعني كانوا قد آذوا المسلمين في مكة واستمروا كذلك يعني على الإيذاء حتى بعد أن هاجر المؤمنون إلى المدينة. فكان يعني هؤلاء المشركون في قريش يعني صاروا إيه يعني يصادرون أموال المسلمين في مكة ويعذبون من بقي في مكة من أهلهم وأزواجهم، ومنعوا بعض المؤمنات من السفر إلى أزواجهم في المدينة، إلى غير ذلك من يعني أنواع العداوة التي كانت تكنها قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم إنه بالإضافة إلى ذلك بدأت قريش تعد العدة لمحاولة محاربة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كما سيأتي بعد ذلك. ثم في النهاية قال: هذه هي القضايا والمشاكل التي كان يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ورد المدينة بصفته رسولا هاديا وإماما قائدا صلى الله عليه وسلم. قال: وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالجة كل ذلك معالجة حكيمة، فعامل كل قوم بما كانوا يستحقون من الرأفة والرحمة أو الشدة والنكال. قال: ولا شك أن الرحمة كانت غالبة على الشدة والعنت. يعني هذا خلاصة ما يتعلق بأحوال المدينة عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. بعد ذلك بإذن الله تعالى في الدرس القادم نواصل الحديث عن بناء المسجد النبوي وما أتى بعد ذلك من أحداث في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. طيب، هل في سؤال يتعلق بموضوع ده الاستديو؟ نعم مش مهم، تفضل. نعم نعم، أم أيمن اللي هي بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت جارية مملوكة لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مملوكة لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورث عنه يعني ممتلكاته، وكانت ممتلكاته أشياء يسيرة اللي هي الجارية الحبشية اللي هي بركة أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، وبعض الجمال والغنم، قليل من الجمال والغنم، هذا كان تركة عبد الله. فأم أيمن هذه صارت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مربية له صلى الله عليه وسلم، كانت تربي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صغره، وظل النبي صلى الله عليه وسلم برا بها. نعم. نعم. أكبر. لا مش كبير، يعني هو كان يعني في فارق سن، كانت أم أيمن أكبر من زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.